هذا اتصال مع شيخنا صالح بن عبد الله العبود حفظه الله ورعاه يوم الخميس الموافق 22/1/1434 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. الشيخ صالح حفظكم الله، ما حقيقة الإيمان عند السلف؟ حقيقة الإيمان هو إعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. اعتقاد أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، اعتقاد هذه الأركان الستة بالقلب، والنطق بالشهادة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والعمل بما تقتضيه الشهادة من شرائع الإسلام، الصلاة والزكاة والصوم والحج. هذا هو حقيقة الإيمان، وهو مراتب: مرتبة الأولى الإيمان، والمرتبة الثانية الإسلام، والمرتبة الثالثة الإحسان، كما في حديث جبريل المشهور، والله أعلم. أحسن الله إليك. السؤال الثاني يا شيخ صالح غفر الله لكم، هل يصح الإيمان بلا عمل؟ وهل تارك أعمال الجوارح بالكلية يعتبر مؤمنا ناقص الإيمان؟ أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان لا يسمى إيمان حقيقة إلا إذا توفرت فيه الشروط الثلاثة: اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. هذه أركان كل منها ركن للإيمان، إذا سقط ركن لا يسمى صاحبه إيمان. يعني من اعتقد ونطق بلسانه ولم يعمل إنما يعتبره بعض الظاهرية أو بعض الشذاذ إنه مسلم، وهو ليس مسلم. العمل ركن، والنطق ركن، والاعتقاد ركن، لا كما يقوله المرجئة والأشعرية، بل اعتقاد أهل السنة والجماعة أن المسمى الحقيقي أو المسمى الشرعي للإيمان هو ما تكون من الأركان الثلاثة: اعتقاد الحق بالقلب، والنطق باللسان، والعقل بمقتضى بالأركان. وينظر في هذا كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. أحسن الله. نعم. السؤال الثالث يا شيخ، هنالك من يقول أن السلف لهم قول آخر، وهو عدم كفر تارك عمل الجوارح بالكلية، فهل هذا القول صحيح؟ سلف الأشاعرة يمكن، أو سلف، أقول سلف الأشاعرة الذين يقولون إن العمل شرط كمال، أو المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان، الإيمان عندهم اعتقاد بالقلب، تصديق بعد، ما هو باعتقاد، ما هو باعتقاد يتضمن الحب والرجاء والخوف، بل هو تصديق فقط، ويقول لا يضر مع هذا التصديق ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة حسب قولهم. والكفر عندهم هو عدم التصديق بالقلب، والإيمان وعندهم التصديق بالقلب يدخل فقط، وعلى هذا يدخل إبليس مع المؤمنين، لأنه مصدق بأن الله رب العالمين وأكثر من عزة الله عز وجل، ولكنه عصى فكفر بسبب تركه العمل، بسبب تركه تنفيذ الأمر. نعم. صلى الله عليه. بك ثلاثة أسئلة غفر الله لكم. السؤال لكم. شيخ صالح حفظكم الله، القول بأن تارك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر، هل هو من أقوال السلف أم من أقوال المرجئة غفر الله لكم؟ هو من أقوال السلف الصالح، ليس من أقوال السلف الصالح، ليس من أقوال أهل السنة والجماعة، أقوال أهل الإسلام الكامل الخالص. هذا طبعا هو لكل قوم سلف، حتى الفرعونية سلفهم فرعون، فليس هذا من أقوال أهل السنة والجماعة، ولا حتى يعني يبنى عليه اعتقاد سليم، إنما يبنى إلا هذا اعتقادات فاسدة، اعتقادات الضلال والعياذ بالله. نسأل الله الهداية للصراط المستقيم، اللهم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسن الله إليك يا شيخ صالح. شيخ غفر الله لكم، هنالك من يشنع على الذين يكفرون تارك عمل الجوارح بالكلية، ويصفهم بأنهم يلقبهم بألقاب كالحدادية والخوارج، وأنهم يريدون تفريق أهل السنة والطعن فيهم، فما رأي فضيلتكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا هو علي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يفرق. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: العهد بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ماذا يقول هؤلاء الظلام؟ هل يعني يقول الرسول يعني في قمة المذمومين في زعمهم؟ اللهم صل على رسول الله. أحسن الله إليك. سؤال الأخير الشيخ صالح، لا يرون شيئا تركه كفر مثل ترك الصلاة. إلى عام الباقي معروف أن يعني في قاعدة أن من يعني جحد أمرا معلوما من الدين ضرورة يعني جحد وجوب فهو كافر. واختلفوا في المسألة في الترك، قالوا قد يكون يترك الشيء يترك العمل ولكنه يعتقد وجوبه، يعتقد أنه واجب للإسلام، وهذا غير مسلم. لأننا يعني لو أتينا بمرتد لا يصلي وصار فيه عن الإمام ولي الأمر استدعاه وقال أنت إذا لم تصلي فحكمك القتل، فإما أن تصلي وإما أن نقتلك، ففضل أن يقتل. هل هذه الحال تدل على أن في قلبه إيمان؟ لا، لا شك أنه يعني إذا فضل القتل على أن يقوم بالصلاة يدل على أنه ليس في قلبه إيمان. ويرجع في ذلك إلى كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية وحسبك به. نعم، شيخ سؤال الأخير غفر الله لكم، ما رأيك حفظكم الله ورعاكم وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء في كتاب يا شيخ أحسن الله إليك، كتاب بعنوان الإلمام بشرح نواقض الإسلام لرجل يقال له عبد العزيز ابن ريس الريس. هذا الكتاب الشيخ صالح حفظكم الله طلع عليه الشيخ صالح الفوزان وقال انه كتاب ارجاء، فما قولكم في هذا الكتاب وغفر الله لكم؟ انا لم اطلع عليه اطلاع تام، وان كنت الحقيقي جزاك الله خير تفضلت بإهدائي نسخة، لكن ما تمكنت من قراءتي تماما. ومدام شيخنا الشيخ صالح الفوزان قال انه كتاب ارجاء، يعني شهادة الشيخ الفوزان لا شك انها شهادة عالم من علماء الامة وقدوة، ونسأل الله التوفيق، لا حول ولا قوة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. احسن الله اليك الشيخ صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا اتصال هاتفي مع فضيلة شيخنا الفاضل صالح بن عبد الله العبود رئيس الجامعة الإسلامية سابقة حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، يوم الاثنين الموافق الرابع من الشهر الثاني عام 1434 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. شيخ صالح أحسن الله إليك، السؤال الأول، انتشر بين الناس مقال طويل عنوانه متعالم ومغرور يرمي جمهور أهل السنة وأئمتهم بالإرجاء، انتصر فيه صاحبه للقول بعدم كفر تارك العمل بالكلية مستدلا بأحاديث الشفاعة وأن الله يخرج من النار قوم لم يعملوا خيرا قط، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ وهل أحاديث الشفاعة يستدل بها على إسلام تارك أعمال الجوارح بالكلية؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاكم خيرا. المعروف عند علماء أهل السنة والجماعة أن مسمى الإيمان الشرعي لا يطلق إلا على الاعتقاد والقول والعمل، الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، هذه أركان التسمية الشرعية للإيمان. إذا تخلف ركن منها لا يسمى يعني من زعم أنه التزم الركنين أو ركن، لا يسمى مؤمنا إلا من اعتقد بقلبه ونطق بلسانه وعمل بجوارحه. فهذا هو الذي أعرفه وأعتقده، وعليه العلماء المحققين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وعلماءنا أيضا هيئة كبار العلماء هذا الذي يعني نستفيده من شروحهم ومما سمعناه منهم، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهيئة كبار العلماء الأحياء الموجودين كلهم على هذا المعتقد، ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومعنى قول قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالأركان كما في شروح العقيدة الواسطية. أما الذي يقول إن العمل يعني لا، من ترك العمل بالكلية لا يحكم بكفره، هذا مخالف للنصوص. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وسنة السلف الصالح لا يرون شيئا تركه كفر مثل ترك الصلاة وهي عمل. والذي يستدل بأحاديث الشفاعة هو استدل استدلالا خاطئا، يعني مثل أن الله يخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط، يعني نعم لم يكن لهم مجال في عمل ما تقتضيه عقيدتهم، مثل الذي أسلم وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل، فهذا لم يعمل خيرا قط إلا الجهاد، يعني معنى هذا أنه لم يجاهد، الجهاد عمل. لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقاتل ثم أسلم أو أسلم ثم أقاتل، فقال له أسلم وقاتل، فأسلم شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمل قليلا ونعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا لم يعمل بمقتضى هذه الشهادة، إنما جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل. والذين يخرجهم الله من النار لا بد أن يكون يعني حققوا الإيمان في قلوبهم، حققوا الإيمان في قلوبهم ولم تمكنهم الفرصة لعمل ما يقتضيه هذا الإيمان، لأن قصر الإيمان على ما وقر في القلب فقط هذا هو قول المرجئة، وهو يعني قصر الإيمان على النطق باللسان هذا قول يعني بعض الضلال يرون أن من نطق بلسانه ولو لم يعتقد بقلبه فهو مسلم، ولا يدخل فيه المنافقون وغيرهم، فلا بد من الاعتقاد بالقلب، اعتقاد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والنطق بهذه الشهادة والعمل بمقتضاها وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على أحسن الله عليك الشيخ صالح. وإليك الشيخ صالح، غفر الله لكم ولكم. يقول صاحب المقال بعدما ذكر نصوصا عن السلف قال: وهل قول الإمام أحمد بعدم تكفير تارك الصلاة وقوله بعدم تكفير تارك العمل، هل حينما قال هذا وذاك كان مرجئا؟ وهل قول البربهاري وقول ابن بطة وابن البنا كما سيأتي بعدم تكفير تارك العمل وبدخولهم الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هل أخرجتهم هذه الأقوال من السنة إلى بدعة الإرجاء؟ وقال صاحب المقال في موضع آخر: ثم إن شأن ابن البنا شأن الإمام أحمد وعدد من أتباعه، فتراهم أحيانا لا يكفرون تارك الصلاة بل تارك الأركان، وتارة أخرى لا يكفرون تارك العمل كما نقلنا ذلك عنهم آنفا، أخذا منهم بأحاديث الشفاعة واستسلاما لها. ما رأي فضيلتكم في هذا؟ وهل هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم لا يكفرون تارك العمل؟ جزاكم الله خيرا. والله هذه النقول وما ذكره عنه أنا لا أعرف هذا، على كل حال نتمسك بقاعدة إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل، يعني ليوقفنا. ثم هو ليس تلميذا مباشرا للإمام أحمد ولا دلنا على كتاب معين منسوب للإمام أحمد في الرد على الجهمية أو المسند يثبت فيه هذا الكلام، والأمر يحتاج إلى إثبات، أولا إثبات ما ادعاه عن الإمام أحمد وعن غيره من السلف الصالح، لأننا نستفيد، نحتاج إلى هذا شيء أنا لم أسمع به إلا الآن، وقد يكون يعني قصر علمي عنه، لكن من كان مدعيا فليأتنا بالدليل، ومن كان مخبرا فعليه أن يصحح خبره ويدلنا على آثر مروي بسند صحيح أو وجادة لكتاب مشهور ومعروف لهؤلاء الأئمة. أحسن الله إليك الشيخ. أحسن الله إليك الأسئلة شوي شيخنا، يعني نود صراحة الاستفادة من سماحتكم، غفر الله لكم. أحسن الله إليك شيخ، ذكر صاحب المقال أصناف الذين يخرجون من النار بالشفاعة، وذكر منهم الصنف الرابع: صنف لم يعملوا خيرا قط يخرجهم الله من النار بما في قلوبهم من الإيمان والإخلاص وبمحض رحمة الله، ويسميهم أهل الجنة عتقاء الله، ويقولون أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. وهذا النفي إنما هو لأعمال الجوارح لا لأعمال القلوب، ومنها إخلاص التوحيد. صرح بهذا كله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يقول إلا الحق ولا ينطق عن الهوى. فما رأي فضيلتكم في هذا؟ وهل يمكن أن تتحقق أعمال القلوب وتتخلف أعمال الجوارح مع القدرة وعدم المانع؟ لنرجع إلى كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيذكر مثلا تارك الصلاة أن حكمه القتل إلا عند الحنفية الحبس أبدا حتى يصلي، والذين حكموا بقتله هم الأئمة الثلاثة، لكن بعضهم قال يقتل ردة وبعضهم قال يقتل حدا. ثم يعني تساءل وقال يعني شخص يعرضه ولي الأمر على السيف ويخيره بين أن يصلي أو بين أن يقتل فيختار القتل، هل يدل هذا على إيمان باق في قلبه؟ فلا، الحقيقة أنا لا أتصور أن إيمانا صحيحا راسخا في القلب يتخلف عنه مقتضاه من العمل. الكفار الذين يقرون بربوبية الله عز وجل وأنه الخالق الرازق المدبر ثم لا يلتزمون حقه في أن يفردوه بفعلهم التعبدي قامت عليهم الحجة مع توحيدهم الربوبية. فما أدري، هذا الكلام الذي ذكرته لا شك أنه يعني الذي أعرف أنه ينقل عن المرجئة، ونسأل الله الهداية، ربما عن المرجئة المحضة. فحتى المرجئة مرجئة الفقهاء الذي ينقل عنهم أنهم يقولون إن الأعمال يعني تؤثر، حتى من قال مصيحف أو مد رجله إلى المصحف إهانة فهو يكفر. فهم ربطوا بين الكفر والعمل، يدل على أنهم يعتبرون الأعمال، ولكنهم يقولون إنها ليست يعني داخلة في مسمى الإيمان الشرعي. ومن قال إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان الشرعي وأنها ركن هم أسعد بالصواب من غيرهم. أحسن الله إليك وإليك شيخ صالح غفر الله لكم. نقل صاحب المقال عددا من النقولات عن السلف في أن من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، ثم قال قارن بين منهج هؤلاء الأئمة وبين منهج الحدادية الذين يخالفون أهل السنة في عدد من الأصول وفي الحكم بالإرجاء على من يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وينقص حتى لا يبقى منه إلا أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة. ما رأي فضيلتكم في ذلك؟ وهل هذا الكلام موافق للعقيدة السلفية أم موافق لعقيدة المرجئة؟ هذا الذي يظهر منه أنه موافق لعقيدة المرجئة. والحدادية الذي أعرفه يعني مما ينسب للحدادية أنهم يرفضون من أثر عنه خطأ، مثل النووي يرفضون خدمته للسنة النبوية وشرحه لصحيح مسلم، ومثل ابن حجر يرفضون فتح الباري وخدمته للسنة لأن هؤلاء أشعرية أو أولوا، فهم يعني أقرب ما يكونون للخوارج الذين يسمونهم الحدادية إن ثبت هذا. فعلى كل حال هذا الكلام يعني يحتاج إلى تحرير ويحتاج إلى ضبط، وأرجع للقاعدة إن كنت مخبرا فالصحة وإن كنت مدعيا فالدليل. وقوله إن الله يخرج من كان في قلبه مثقال أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة، فهو مثقال ذرة من إيمان وليس مثقال ذرة من مادة، وأدنى مثقال ذرة من إيمان لا أقل من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا أدنى مثقال ذرة من إيمان المتضمنة للنفي والإثبات، كما أن مثقال الذرة من المادة متضمنة للسالب والموجب. فكذلك إذا كان من إيمان من لبيان الجنس مثقال ذرة من إيمان، ما تكون ذرة من إيمان حتى تكون متضمنة للنفي لا إله إلا الله الإثبات، متضمنة للنفي والإثبات. فقاس أمورا يعني بغير مثالها واشتبه عليه الأمر، ظن أن أدنى مثقال ذرة من إيمان أنها مثل مثقال الذرة من المادة، أصغر شيء يكون، وأدنى مثقال ذرة من إيمان هو من قال لا إله إلا الله واستدام عليها ولم ينقضها بترك عمل يكفره. إبليس كفر بترك العمل، أما في العقيدة فهو يعني يعرف ربه ويقسم بعزة الله عز وجل ويؤمن بالقدر ويؤمن بصفات الله، لكن ترك العمل، ترك الامتثال لطاعة الله لأمر الله عز وجل إكراما لآدم وعبودية لله لكبر حصل في نفسه، فكفر بترك العمل. فالأمر غريب يعني، هذا اللي عرفته أنا أحتاج على كل حال في التليفون، يعني قد لا يصل الإنسان إلى ما يريد من التثبت والتقصي والرجوع إلى المراجع. وعلى كل حال المرجع الكتاب والسنة وما عليه سلفنا الصالح. الشيخ صالح أحسن الله إليك، نود أحسن الله إليك عرض عليك بعض الأسئلة. هذا اتصال مع سماحة الشيخ صالح بن عبد الله العبود حفظه الله ورعاه، يوم الأحد الموافق 24 من الشهر الثاني عام 1434 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. السؤال أحسن الله إليك، هنالك شيخ مقالان بعنوان متعالم مغرور يرمي جمهور أهل السنة وأئمتهم بالإرجاء. هذا المقالان أحسن الله إليك منشور في شبكة سحاب السلفية، وهذه الشبكة يا شيخنا تروج مذهب المرجئة بأن تارك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر وأنه مؤمن ناقص الإيمان. السؤال الأول شيخ، قال الإمام الشافعي رحمه الله وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم يقولون أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر. رد صاحب المقال هذا الإجماع من عدة وجوه، إلى أن قال وأن التابعين ومن بعدهم ما عرفوه إلا بقولهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما نقلنا ذلك عن أئمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وأنهم ما قالوا لا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر، وأنه لا يقبل إيمان أحد إلا إذا استكمل الثلاثة. فما رأي فضيلتكم في هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم على رسول الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إبليس أعاذنا الله وإياكم من نزغه ونفسه كفر بسجدة، لم يسجد، أمر أن يسجد فلم يسجد، فكفر بتركه سجدة. هل هي عمل أو غير عمل؟ أنا أسأل يعني، أقول هل هي عمل أو غير عمل؟ عمل. أي نعم، فالكفر قد يكون اعتقادي وقد يكون عملي، كفر على نوعين اعتقادي وعملي. وأما من رد قول الإمام الشافعي يعني هو ليس كفأ أن يرد قول الإمام الشافعي وليس ثقة، إن كنت مخبرا فالصحة وإن كنت مدعيا فالدليل. أين المصادر التي ذكرها عن الآئمة وعن السلف الصالح رضي الله عنهم؟ وعلى كل حال إن قالوا الإيمان قول ونية أو قول وعمل فهو لا يتعارض مع ما أجمع عليه السلف الصالح أن أركان المسمى الشرعي لحقيقة الإيمان لا يصدق إلا إذا توفرت ثلاثة أركان: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. هذه أركان التسمية الشرعية، التسمية الشرعية لا تصدق إلا إذا تضمن اعتقادا بالقلب وقولا باللسان وعملا بالأركان. هذا هو حقيقة الإيمان، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. السؤال الثاني يا شيخ صالح جزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، قال صاحب المقال وأن تعريف الإيمان المنسوب إلى الشافعي رحمه الله لم يثبت، وكيف يثبت وهو يتعارض مع قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومع أحاديث الشفاعة وأحاديث مكانة التوحيد وفضائله، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ وهل يوجد تعارض بين كلام الشافعي والآية وأحاديث الشفاعة؟ لا، ما يوجد تعارض، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من سجد لغير الله لسجدة عملية فقد أشرك، ولا نسأله عن اعتقاده، لكننا إذا رأينا أنه يصرف نوعا من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله عز وجل ظاهرا صرفا عمليا، حكمنا بأنه انتقض إسلامه، هذا من نواقض الإسلام، ولا يحتاج أن نسأله عن عقيدته. لو رأينا شخصا يسجد لصنم، يسجد لغير الله، ويزعم أن هذا العمل لا يخرجه من الإسلام، لا شك أنه ضال. وكلام الإمام الشافعي لا يتعارض مع الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك. والشرك يكون بالقول باللسان، ويكون بالقلب، ويكون بالعمل، كما مثلت أن من سجد لصنم أو ذبح لغير الله وهو عمل، الذبح لغير الله عمل، إذا ذبح لغير الله للجن أو ذبح لصنم فهذا يعني يعتبر ناقض من نواقض الإسلام. نواقض الإسلام العشرة فيها نواقض عملية. فالشاهد أن هذا يعني أو صاحب المقال ليس عنده أو لا تؤخذ العقيدة عن مثله، عن مثل من يتكلم بهذا الكلام، العقيدة الإسلامية الصحيحة. نعم، صلى الله عليك. السؤال الثالث شيخ صالح، قال صاحب المقال: وإذا فأهل السنة مجمعون على عدم التكفير بما وراء الأركان الأربعة من الأعمال، فالذي يكفر بما وراءها مخالف لإجماعهم وسالك طريق الخوارج في التكفير بارتكاب الكبائر مطلقة، وهذا يدين من يكفرون تارك جنس العمل ومرادهم بذلك ترك العمل، وهو قول جديد ابتدعوه لحرب أهل السنة والشغب عليهم، فلشدة فتنتهم وشغبهم على أهل السنة زادوا هذا الأصل. والسؤال شيخ صالح، هل القول بتكفير تارك جنس العمل أمر مبتدع لحرب أهل السنة؟ أنا ما أدري ماذا يراد بالقول بترك جنس العمل. هل يراد بالقول بترك جنس العمل أنه لا يعمل، يعني لا يعمل أصلا، لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي؟ ماذا يعني بجنس العمل؟ أنا أعرف أن الجنس كما يقوله أصحاب المنطق وغيرهم أن الجنس هو معنى عام يندرج تحته أفراد، يندرج تحته أنواع، والنوع يندرج تحته أفراد. فماذا يريد بالجنس؟ إذا أراد بالجنس ما يشمل كل عمل فهذا في الحقيقة جاهل جهلا مركب، لأن الجنس جنس العمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فمعروف أن الجنس هو يعني معنى عام يندرج تحته أنواع، فمثلا المخلوقات جنس يندرج تحتها الجن والإنس، ويندرج تحتها الحيوان الناطق وغير الناطق، ويندرج تحتها النامي وغير النامي، الحيوان والجماد يندرج تحته أنواع، وكل نوع يندرج تحته أفراد. فهذا في الحقيقة يعني جهل مطبق، وكما قلت مثله لا يؤخذ عنه الاعتقاد، إنما يؤخذ الاعتقاد عن الأئمة المجمع على هدايتهم ودرايتهم، كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. إلا أن يعني الإمام أبي حنيفة وتلاميذه يقال عنهم مدرسة أهل الرأي السني، أما الأئمة الثلاثة فهم مدرسة أهل الحديث السني، وليس بينهم اختلاف. ولا نظن بأن الإمام أبي حنيفة يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يبلغه ما بلغ غيره من الأئمة، والله أعلم. أحسن الله إليك شيخ صالح. السؤال الرابع وهو طويل، أحسن الله إليك، قال صاحب المقال: هذا ومن الآخرين بأحاديث الشفاعة وما يؤيدها من السنة الصحيحة الإمام ابن القيم رحمه الله، ثم نقل تعليقا لابن القيم على حديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة، ومنه قوله: وظاهر السياق أنه لم يكن في قلوبهم مثقال ذرة من خير. ثم علق عليه صاحب المقال بقوله: والذي نعرفه عن ابن القيم أنه يرى كفر تارك الصلاة، لكنه لما وقف أمام حديث أبي سعيد بالشفاعة ومات له لم يسعه إلا الاستسلام لها والصدع بمضمونها. وكذلك يقال عن الإمام أحمد، فإن له روايات عديدة في تكفير تارك الصلاة حينا وعدم تكفيره حينا آخر، وفي تكفير تارك الأركان تارة، وفي عدم تكفيره تارة أخرى. والظاهر أن سبب اختلاف رواياته ثم فيأتيه إلى عدم التكفير هو استسلامهم وإيمانهم بأحاديث الشفاعة. وقال مثل ذلك في شيخ الإسلام ابن تيمية: فإنه قد يرى كفر تارك الصلاة، لكنه إذا وقف أمام أحاديث الشفاعة استسلم لها وصدع بمضمونها. ثم نقل كلاما لابن تيمية ثم قال: والظاهر والله أعلم أن أخذ هؤلاء الأئمة بأحاديث الشفاعة هو الأخير وهو الأصوب، لأن ذلك أخذ منهم بالجمع بين نصوص الوعد والوعيد، وهو المنهج الحق السديد الذي يخالف به أهل السنة الخوارج، الذين يأخذون بنصوص الوعيد ويهملون نصوص الوعد، ويخالفون به غلاة المرجئة الذين يأخذون بنصوص الوعد ويهملون نصوص الوعيد. فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ هذا اشتمل على مغالطات، اشتمل على مغالطات واضحة، ولا شك أن كلامه كلام خطير، وسردت علي يعني كلامه، وقد يحضرني بعض ما سمعت وقد لا يحضرني، لكن في الجملة أن كلامه مشتمل على مغالطات ودعاوي ليس له عليها دليل. فكلام يعني النصوص، نصوص الشفاعة ونصوص الوعيد أو نصوص الوعد لا تتعارض. أهل السنة والجماعة يؤمنون بنصوص الشفاعة، وفيها لم يعملوا خيرا قط، يعني لا يمكن أن يدخل فيها الكفار الذين لم يصدقوا، لم يعملوا حتى العمل القلبي كما ذكر. الذين لم يعملوا خيرا قط هم الكفار، والكفار نصوص قطعية في القرآن الكريم أنهم يخلدون في النار، الكفار والمشركين الشرك الأكبر، النصوص القطعية في القرآن يعني التي وردت تفيد العلم اليقيني ودلالتها صريحة، لا شك أن الكفار والمشركين خالدين في النار مخلدين فيها. أما من كان قد ارتكب ذنوبا دون الكفر والشرك فهذا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، ومن عفي عنه لا يدخل في المحاسبة. الذي يدخل في المحاسبة هو الذي لا يعفى عنه، مثل الشرك الأصغر، فالشرك الأصغر لا يغفره الله كما لا يغفر الشرك الأكبر، إلا أن الشرك الأصغر لا يحبط العمل ولا يخلد في النار، أما الشرك الأكبر فهو يحبط العمل كله ويخلد صاحبه في النار. والشرك الأصغر معنى أنه لا يغفر، يدخل في المحاسبة والموازنة، فإن رجح بالحسنات دخل النار حتى يطهر منها ويخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وإن رجحت الحسنات بهذا الشرك الأصغر فإنه يدخل الجنة، ولكن لا يدخل في البكانة التي يدخل فيها من دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا يدخل الجنة بعد الحساب بعد المحاسبة. فإن رجحت حسناته بهذا الشرك الأصغر أقول دخل الجنة، لكن في مرتبة أدنى من مرتبة 70,000 الذين يدخلونها بغير حساب ولا عذاب، والله أعلم. أحسن الله لك يا شيخ، غفر الله لكم، ما تقييمكم حفظكم الله لهذا المقال من خلال ما سمعتموه، وهل هو على منهج السلف أم منهج المرجئة، وجزاكم الله خير؟ هذا المقال قلت إنه متضارب متناقض مغالط، وأشم منه الإرجاء، أشم منه أنه يفتح بابا يعني لبدعة الإرجاء المحض، الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية ويكفي أن يتحقق الإيمان بتصديق القلب فقط، وبعضهم يقول بمعرفة القلب فقط. وعلى يعني هذا المعنى أو على هذا الاعتبار يكون إبليس قد عرف ربه وقد صدق أيضا، ومع ذلك يعني لا يكفر بتركه سجدة أمر بها، وفرعون كذلك وإلى آخره. على كل حال هذا مقال لا شك أنني أشمئز منه وفيه رائحة الإرجاء الخبيث، وأسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يرد شاردهم إلى رشده وأن يعفو عنا وعن جميع المسلمين. هذا ما ظهر والله أعلم. السؤال الأخير يا شيخ صالح الله يغفر لك، هنالك من يقول أن السلف لهم قول آخر وهو عدم كفر تارك عمل الجوارح بالكلية، فهل هذا صحيح؟ هو عليه أن يثبت منهج السلف ثابت وعقيدة السلف الصالح ثابتة، من ادعى خلاف ذلك فعليه إثبات، فعليه الإثبات والدليل. هل هو المتحدث باسم السلف الوحيد؟ هل يعني احتوى على علم السلف وحده؟ لا شك أن هذا داعية ضلال، داعية بدعة. السلف الصالح يقولون الإيمان لا يصح، حقيقة الإيمان ومسمى الإيمان الشرعي إلا أن يكون اعتقادا بالجنان، اعتقاد بالقلب ونطقا باللسان وعملا بالجوارح. هذا أشهر من أن يعني مشهور، بل هو إجماع. نعم، وهذا هو قول الإمام البخاري، هذا قول الأئمة المتقدمين، هذا ما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان، كتاب الكبير، فليرجع إليه. أحسن الله إليك وإليك شيخ صالح، جزاكم الله عنا عن الإسلام خير الجزاء. هل تسمحون غفر الله لكم بنشر هذه الإجابة اللي يستفيد منها المسلمون؟ والله أنا قلت هذا يعني حسب ما تبادر إلي من الكلام، وإن كنت قد أصبت فمن الله، وإن كنت قد أخطأت فمني ومن الشيطان، ولا مانع لدي من أن ينشر ما هو موافق للحق والصواب، والله أعلم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هناك من يقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن العمل شرط كمال فيه، ويقول لا كفر إلا بالاعتقاد. والسؤال، هل هذا القول صحيح، وهل هو من أقوال أهل السنة أم لا؟ هذا تناقض، هذا تناقض. يقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ثم يقول العمل شرط وليس من الإيمان، وإنما هو شرط للإيمان. هذا تناقض، أو هو تدليس على الناس أنه يريد مذهب المرجئة لكن يدلس عليهم، يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، ثم يقول هو العمل شرط. هذا تناقض. الإيمان العمل من الإيمان وليس شرطا، وإنما هو من الإيمان. فلا إيمان بدون عمل، كما أنه لا عمل بدون إيمان، فهما متلازمان متلازمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق الحياة، شعبة من الإيمان. هذا يدل على أن الأقوال والأعمال والأفعال أنها كلها من شعب الإيمان وأنها من الإيمان. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا التعريف المستخلص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عرفه به أهل العلم من السلف الصالح وأتباعه، وهذا الذي يجب القول به وترك ما سواه. لأن المرجية أربع طوائف الذين يخالفون أهل السنة، أربع طوائف. الطائفة الأولى الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة في القلب، مجرد المعرفة في القلب، وهذا قول الجهمية وهو أقبح الأقوال، لأن فرعون عارف بقلبه، وإبليس عارف بقلبه، والكفار كلهم يعرفون بقلوبهم ويصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم بقلوبهم، فإنهم لا يكذبونه ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا قول المرجئة. القول الثاني أن الإيمان هو التصديق بالقلب آخذ من المعرفة، تصديق بالقلب، وهذا قول الأشاعرة، تصديق بالقلب فقط، وهذا قول الأشاعرة وهو قول باطل، لأن التصديق بالقلب لا يكفي بدون عمل، بدون لطف، وبدون لابد من اللطف ولابد من العمل، أما من يصدق بقلبه ولا ينطق بلسانه ولا يعمل بجوارحه فلا ليس بمؤمن، لأن الكفار عامتهم على هذا، يصدقون بقلوبهم لكن يمنعهم الكبر ويمنعهم الحسد ويمنعهم العناد من أن ينطقوا ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. القول الثالث من الإيمان قول أن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان، وهذا قول مرجئة الفقهاء. الإيمان عندهم اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، وأما العمل فليس من الإيمان عندهم. هذا قول مرجئة الفقهاء، وهو قول خطأ غير صحيح. يقولون الإيمان ما يزيد ولا ينقص، شيء واحد، هذا الكلام غلط. والقول الرابع قول الكرامية أن الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه، وهذا قول باطل، لأن المنافقين ينطقون بألسنتهم ولكنهم لا يعتقدون بقلوبهم وهم في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن الإيمان هو ما قاله أهل السنة والجماعة، وقول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعروف، هذا هو الإيمان. وقد كفانا السلف الصالح هذه المهمة ودونوا في كتب العقائد، دونوا في كتب العقائد تعريف الإيمان، وردوا على المرجئة بردود كافية، ولا يسعنا إلا أن نسير على نهجهم ونسير على خطاهم، فإنهم أهل العلم وأهل الفقه في دين الله عز وجل، يسعنا ما وسعهم. والجدال في هذه المسألة في هذا الوقت أو في هذه الأوقات المتأخرة التي يغلب عليها الجهل، الجدال فيها يثير فتنا وشرورا وانشغالا وعداوات وحزازات بين المسلمين، فينبغي فرق البحث في هذا المجال والرجوع إلى كتب أهل السنة واعتقاد ما قالوه والسير على منهاجهم، وهذا يكفي فرق الجدال في هذه المسألة لأنها محتومة ومنتهية والحمد لله. فهي بحاجة إلى واحد متحلق يأتي في آخر الزمان يشقشق ويكتب ويتكلم كأن المسألة ما طرقت من قبل ولا بحثت من قبل، هذا لا يجوز. يقول عندنا من يقول إنه على الدعوة السلفية، لكن الإيمان هو قول وتصديق وعمل، لكن العمل شرط كمال. هذا ليس على الدعوة السلفية، هذا مرجئ، هذا من المرجئة، والمرجئة ليسوا على مذهب السلف. نعم.